كتاب سنن ابن ماجه للإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومي وعلوم مشايخي وتلامذتي وقراء سننه وشراحها في الدارين آمين. الباب 19 من الكتاب 37 كتاب الفتن، باب فتنة النساء. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام ابن ماجة في سنن الحديث 33 بعد 104,000، يقول حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد عن سليمان التيمي حا قال وحدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أدع بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما أدع بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وبالتالي طالما النساء فتنة للرجال والرجال فتنة للنساء، يبقى الإنسان يتعامل مع الفتنة بقدر الحاجة والضرورة، فلا يتوسع، فلا تتوسع النساء في التعامل مع الرجال ولا يتوسع الرجال في التعامل مع النساء، يعني تتعامل معهم كأنهم إيه داء، خايف على نفسك لحسن تمرض. فالإنسان لا يتبسط مع النساء الأجنبيات ويحب مجلس النساء ويقعد يتكلم معاهم ويقعد في النوادي ويتصل بيهم في التليفونات، أو النساء كذلك ما تعملش كده، ولا يقعد يعمل شات مع النساء والنساء تعمل شات مع الرجال، والعك اللي بيحصل ده كله، لأن كل هذا يؤدي إلى ضرر شديد للطرفين. يعني تجعل تعاملك مع النساء في حدود الحاجة، تكون أمك أختك بنتك زوجتك قرابتك، أما غير هؤلاء تتعامل معهم بقدر الحاجة وبقدر الضرورة دون تبسط، وما تفتحش معهم مواضيع كتير. يعني إيه؟ كل ما هم يفتحوا مواضيع تقفل أنت، قفل على كل المواضيع كده، كانوا بيقولوها أغنية زمان بتاعت صلاح جاهين، تقفل على كل المواضيع، تعود نفسك دي. أيوة زي إيه؟ التعلق ولا المفارقة؟ تعلق ايه؟ تعلق ده ما هو اصل بيبتدي الاول، بتبتدي الاول خلطه، ثم ينبني على الخلطه تعلق قلبه. يعني هو الواحد هيتعلق قلبه بامراه الا لما يكون خالطها مده طويله، فلما تقلل الخلطه يبقى التعلق القلبي يقل. واخد بالك؟ وتحتاط لنفسك. وعنه بيقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صباح إلا وملكان يناديان ويل للرجال من النساء وويل للنساء من الرجال. في كل صباح كده تحذير. وعن أبي قال حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. يبقى معنى كده أن الخلطة غير مرغوب فيها شرعا، الاختلاط بين الرجال والنساء غير مرغوب فيه شرعا، لأنه إيه؟ مظنة الفتنة. فالخلطة مظنة الفتنة، فلما كانت الخلطة مظنة الفتنة جعلنا المظنة محل المئنة، فقلنا أن الخلطة حرام. فهمت بقى الكلام؟ وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيد عن داود بن مدرك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في المسجد، إذ دخلت امرأة من مزينة ترفل في زينة لها في المسجد، يعني ماشية لابسة ايه؟ لابسة متزينة، صحيح مغطية نفسها بس زينة بقى زي عروسة المولد كده، ترفل في المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد، فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبخترن في المساجد. يعني المرأة لما تيجي المسجد، المرأة من لا تمنع، لا تمنع إماء الله من المساجد، النبي قال كده، فإذا جاءت لا تأتي بزينة تلفت الانتباه، تأتي بزي كده إيه، زي لا يلفت الانتباه من حيث اللون ولا التفصيلة ولا الهيئة، بقدر الإمكان تبقى إيه لابسة زي معتاد كده بحيث ما يلفتش انتباه حد. وعنه به قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم عن مولى أبي رهم واسمه عبيد، أن أبا هريرة رضي الله عنه لقي امرأة متطيبة تريد المسجد، يعني حتى طيب، يعني رائحة طيبة، ايه ظاهرة الرائحة، وراح المسجد، فقال: يا أمة الجبار، أين تريدين؟ قالت: المسجد. قال: وله تطيبتي؟ بتتطيبي للمسجد؟ قالت: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل، يعني تغسل أثر الطيب، ومعلوم أن طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه. أيوة، تغتسل من الطيب يعني تزيل أثر رائحته من بدنها، وأفضل طيب المرأة للخروج هو الماء، تغسل نفسها بالماء كويس، خايفة لحسن يبقى فيها ريحة عرق ولا بتاع، خلاص تغسل نفسها بالماء كويس وتلبس ثيابها وتخرج. يبقى أفضل طيب المرأة للشارع في الشارع هو الماء، لأن الماء يزيل أثر العرق ولا رائحة له، فتستريح. وعنه به قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة، جزلة يعني ذات رأي وحصافة وعقل في السؤال والمناقشة، وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. في خصلتين في النساء هي دي اللي كانت سبب في أن جعلتهم أكثر أهل النار، تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كن، ذي لب يعني للرجل، يعني الرجل العاقل، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل، نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا من نقصان العقل وغلبة العاطفة، يعني نقصان العقل نشأ من غلبة العاطفة، ومزية المرأة في نقصان عقله، لأن غلبة العاطفة على المرأة هي مزية المرأة، وهذا ليس نقص، ليس ذم في المرأة كما يعني يظن الناس، لكن ده إخبار بالواقع، إن ربنا خلق المرأة على هيئة عاطفتها تغلب على عقلها، وهذه العاطفة التي تغلبها على عقلها تكون مزية ليها ولمصلحة تربية أولادها والصبر على زوجها والمحافظة على بيتها ومسامحة من أساء إليها من أبنائها، لأن عاطفتها تغلب على عقله. لكن الرجل عقله يغلب على عاطفته، فلما كان عقله يغلب على عاطفته شهادة رجل تساوي شهادة امرأتين، لأن الشهادة تحتاج إلى ضبط، والضبط محله العقل. فلما كان ضبط المرأة أقل لغلبة العاطفة جبر هذا النقص، فجعل شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. وهذا ليس مزية في الرجل ولا مزية ولا عيب في المرأة، ولكن إخبار بالواقع. لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فالمرأة لو غلب عقلها على عاطفتها لا تطاق، زي أميز حاجة فيها أن عاطفتها تغلب على عقلها. لو تزوجت امرأة عقلها يغلب على عاطفها تشعر أنك متزوج رجل، تزهق منه. لكن هي أحسن حاجة أن تبقى عاطفتها تغلب على عقلها، لأن هذا يعينها على أداء الوظيفة التي خلقها الله من أجله. أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا من نقصان العقل، لأن الشهادة تحتاج للضبط، والضبط محله العقل. ونقصان الدين سببه إيه؟ وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان بسبب الحيض يعني، فهذا من نقصان الدين. واستدل الإمام النووي على أن المرأة لا تثاب على ترك الصلاة في الحيض بدليل هذا الحديث. إن هما إيه كتير أما يجوا يشتموا يقول الله يلعن فلان، الله يلعنك، الله مش عارف، يعني يكسروا لعن الأشياء في الشتايم بتاعتهم وكلامهم، يكسروا من اللعن. وكفران العشير النبي صلى الله عليه وسلم بينه في حديث آخر، قال صلى الله عليه وآله وسلم أن المرأة يحسن إليها زوجها الدهر، فإن أساء لها يوما تقول له ما رأيت معك خيرا قط. أدي كفران العشرة. يعني لو الرجل مثلا أساء إليها مرة وهو متجوزها بقاله 20 سنة بيحسن إليها، تقول له من يوم ما شفتك وأنا ما شفتش يوم طيب، كلمة مشهورة بتقولها كل النساء. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن عمرو بن عثمان عن عاصم بن عمر بن عثمان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. يبقى كل إنسان مطلوب إن هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في الدائرة التي أقامه الله فيه، فكلما اتسعت دائرة الإقامة كلما اتسع الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فدائرة الحاكم كل الرعية، ودائرة المحكوم ما يعوله وما يقوم به، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمرأة في بيت زوجها راعية، يبقى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر داخل بيتها في تربية أولادها والنصح لزوجها. والرجل يأمر زوجته وينهاها ويربي أولاده، وإن كان في عمله رئيسا فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في مصلحته إن كان رئيسا، وإن كان مرؤوسا يتناصح مع من دونه، وهكذا. فكل في دائرته. ويكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إما باللسان أو بالحال أو باليد. فباللسان للعلماء للعالم بالمعروف والمنكر، وبالحال للعابد والصالح والأولياء، فيأمرون وينهون بحالهم، فينظرون الناس إلى أحوالهم فينتهون ويأتمرون. والحكام يأمرون وينهون باليد، أي يغيرون باليد. ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الامه يجعل الى تفشي المنكر، فاذا تفشى المنكر يدعو الناس ولا يستجاب له على مستوى المجموع، لا على مستوى الافراد، على مستوى المجموع. لان المفروض ان مجتمع المسلمين يقوم على التواصي بالحق والتواصي بالصبر. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. او تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، دي اللي هي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هو التواصي. وعنه به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير وابو اسامه عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم قال قام ابو بكر فحمد الله واثنى عليه ثم قال يا ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايه يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم وانا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا راوا المنكر لا يغيرونه اوشك ان يعمهم الله بعقابه. قال ابو اسامه مره اخرى فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. يبقى اذا رايت ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يبدي ثم تركته فانت آثم. اما اذا علمت ان هناك شح مطاع وهوى متبع واعجاب كل ذي راي برايه، وأنك إذا أمرت أو نهيت لا يسمع لك، ففي هذه الحالة عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني لا تشارك في المنكر وابتعد عنه وشارك في المعروف، ويبقى في هذه الحالة يكون حالك آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر بالحال لا بالمقام. وعنه به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن بديمة عن أبي عبيدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان الرجل يرى أخاه على الذنب فينهاه عنه، فإذا كان الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وشريبه وخليطه، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ونزل فيهم القرآن فقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يعملون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. يعني أنت عليك أن لا تشارك الذي يفعل المنكر أثناء فعله للمنكر، لأنك لو شاركته وجلست معه أثناء فعله للمنكر كأنك تشجعه عليه. فإن كان إنسان يشرب خمر وأنت قلت له لا تشرب الخمر فلا تجلس معه وهو يشرب خمر بعد ذلك، وإلا كأنك تؤيده على ما يفعله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وقال لا حتى تأخذوا على يدي الظالم فتأطروه على الحق أطرا، تعطفوه عليه وتوجهوا إليه. وهذا الكلام موجه للحكام وأولي الأمر، والحاكم وأولي الأمر كل في دائرته، أنت في بيتك حاكم وأولي أمر، فكل في دائرته. وقال لا حتى تأخذوا على يدي الظالم فتأطروه على الحق أطرا، يعني تعطفوه عليه وتوجهوه إليه. ما تأطره عليه يعني توجهه إليه. ومعلوم أن الأمر بالمعروف لابد أن يكون بالمعروف، والنهي عن المنكر لابد ألا يكون بالطريقة المنكرة. يعني لا يكون النهي عن المنكر بالسباب والشتان والشتم والضرب، لا يليق، هذا لا يليق، لأن هذا منفر ثم لابد أن تكون عالما بما تأمر به منتهيا عما تنهى عنه، ثم لابد أن تفكر إذا كان نهيك عن المنكر يؤدي إلى منكر أشد فعليك أن تسكت ولا تشارك في هذا المنكر الأخف حتى لا ينتشر. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود أملاه علي قال حدثنا محمد بن أبي الوضاح عن علي بن بديمة عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل. ولا بد أيضا أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما اتفق عليه في الأمور المتفق عليه، أما الأمور الخلافية فلا أمر ولا نهي. يعني لو في بعض العلماء يجيز هذا وبعض العلماء تنهى عن ذلك فأنت لا تأمر ولا تنهى في هذا الأمر لأنه هذا مختلف، البعض يجيزه والبعض لا يجيزه، ففيه سعة فلا تضيق على الناس. إنما الأمر المجمع عليه هو الذي تأمر فيه وتنهى عنه في المجمع عليه، فالإجماع لابد أن يكون يحتاج إلى علم، فيبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون عنده علم الخلاف وعلم الإجماع حتى يستطيع أن يأمر وينهى، متى يأمر ومتى ينهى وكيف يأمر وكيف ينهى وهكذا. وعن أبي قال حدثنا عمران بن موسى قال أنبأنا حماد بن زيد قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم. شوف إذا علم لازم العلم، مش تقول كده وانت بتعرفش، مش واحد يقول بغير علم. ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم. قال: فبكى أبو سعيد وقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا. فأثناء الحكم الأموي بقى والعك اللي شافوه وظلم الحكام الأمويين، فبيقول احنا شفنا مظالم كتير وهبنا وتركنا وسكتنا، فبكى لما سمع هذا الحديث. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أمرا لله عليه فيه ما قال ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس. فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى. وعن أبي قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن جرير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز منهم وأمنع، لا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب. يبقى إذا انتشرت المعاصي ولا أمر ولا نهي اعلم أن الله سبحانه وتعالى سوف ينزل عقوبة تصيب الجميع، وربنا سبحانه وتعالى بيقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وعن أبي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر قال: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال: فتية منهم بلى يا رسول الله، بين نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز عابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها. القلة اللي هو إيه؟ الجرة التي يوضع فيها الماء اسمها قلة. فامرأة عجوز في الحبشة كانت شايلة القلة بتاعتها عليها ماء، جاء شاب من وراها دفعها فوقعت وانكسرت كلها. فجعل إحدى يديها بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت كلتها. فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. يا غدر يعني يا غدار. قالت: سوف تعلم يا غدر يعني يا غدار يا غادر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين، يعني يوم الحساب ويوم القيامة. وتكلمت الأيدي والأرجل، يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وإيه بما كانوا يكسبون أو بما كانوا يعملون، بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمره عنده غدا يعني عند الله وقت الحساب. قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. كيف يقدس الله أمة، كيف يطهر يعني أمة تترك الظالم يظلم المظلوم ولا تضرب على يد الظالم فتأخذ حق المظلوم منه. وعن أبي قال: حدثنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا عبد الرحمن بن مصعب حا قال وحدثنا محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا إسرائيل قال أنبأنا محمد بن جحادة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جاهل. عند سلطان جائر يعني وقت انتشار الجور. يبقى العندية هنا ليست عندية مكان وليست ولكنها عندية زمان، يعني وقت انتشار الظلم وسلطان الظلمة. كلمة الحق التي يقولها الإنسان ليبين للناس أمور الشرع الشريف فيتناصح وينصحهم، هذه من أفضل الجهاد عند الله. أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جاهل. الوقت الأزمان بتاعتنا سلاطينها سلاطين جور، يبقى أي إنسان يقول كلمة حق وكلمة عدل ينصح بها الناس في أي مكان فهو خير الجهاد. مش شرط بقى يروح هناك في محل الملك، يعني مش شرط يروح يعني مكان الاتحادية في مصر ويقول الكلمة علشان يبقى كده بيجاهد، لا أبدا، ولا في أي مكان. قول كلمة الحق وكلمة القسط وسنة النبي انشرها، وانشر العدل بين الناس، وأمر بالأمانة في وقت ضاعت فيه الأمانة، وأمر بالصدق في وقت انتشر فيه الكذب، وأمر بالوفاء بالعهد في وقت انتشر فيه الخيانة. فهذه هي كلمة حق وقت انتشار سلطان الجاهل. ويبقى الجهاد في هذا الزمان جهاد الكلمة. وعن أبي قال: حدثنا راشد بن سعيد الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى فقال: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنه. فلما رأى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه. فلما رمى جمرة العقبة وضع رجله في الغرز ليركب. قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: كلمة حق عند ذي سلطان جائر. وعن أبيه قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة. انت عارف ان صلاة العيد بنبدأ بالصلاة الاول والخطبة بعد الصلاة. مروان بن الحكم كان سلطان جائر ومن سلاطين بني أمية، وكان الناس والصحابة والصالحين يعني ايه ما يحبوش يقعدوا يسمعوا خطبة هؤلاء السلاطين يوم العيد، يصلوا معاهم ويمشوا سيبوهم يخطبوا لان الخطبة جاية بعد الصلاة. فلما مروان بن الحكم لقى الحكاية كده أم أراد أن يغير، يحبس الناس ويخطب الأول عشان الناس تفضل قاعدة مستنية الصلاة، عايز يعكس خليها جمعة. هم أصلا بيسمعوا لك الجمعة بالعافية علشان صلاة الجمعة هي كده نظام، إنما العيد كمان عايز تحبسهم وتسمعهم ما لا يرضيهم. فقام إيه راح طلع المنبر الأول وعايز إيه يخطب قبل الصلاة في العيد. فبدأ بالخطبة قبل الصلاة فقال رجل يا مروان خالفت السنة، أخرجت المنبر في هذا اليوم ولم يكن يخرج. النبي ما كانش يخرج المنبر، كان النبي بيخطب في الخلاء وهو واقف على قدمه صلى الله عليه وسلم من غير منبر. فأنت جبت في الخلاء خرجت لنا منبر والنبي ما كانش بيخرج المنبر في الخلاء. وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها. فقال أبو سعيد، أبو سعيد الخدري قاعد ملاحظ الموقف اللي بيعمله مروان والرجل اللي بينهى مروان، فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه، عمل اللي عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي على آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي على آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي على آله وسلم.